احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله، هذه حلقه جديده من حلقات برنامجنا اخلاقنا في الميزان. اني اريد ان اتساءل في بدايه هذه الحلقه، هل الزواج مهنة؟ يعني هل نقول ان هذا الرجل مهنته انه زوج، وان المرأة مهنتها انها زوجة؟ ويجوز طبعا في اللغة ان نطلق كلمة زوج على الرجل وعلى المرأة، فالرجل زوج والمرأة زوج وكلاهما زوجان، ونقول دائما ان الزوج هو الذي يحتاج الى مثيلة. فهل الزواج مهنة؟ يعني إذا أردنا أن نضع مقاييس لأخلاقنا. لكن حقيقة الأمر إن أي إنسان بينه وبين المؤسسة التي يعمل فيها عقد، هناك عقد مكتوب تفصيلي وموقع عليه من الطرفين، ثم هناك عقد ضمني يعني تحتويها بنود مفهومة وربما لا تكون مكتوبة. يعني إذا عمل طبيب في مؤسسة طبية أو في وزارة الصحة، فهناك عقد موجود أنه هذا الطبيب يتواجد من الساعة كذا إلى الساعة كذا، وأنه يقوم بالدور الفلاني، وأن الممرضة تقوم بالدور الفلاني، وأن الإداري يقوم بالدور الفلاني، كذلك المهندس سبحان الله يعمل كذا ويعمل كذا. فيعني أنا أريد أن أقول أن العجيب أن أخطر عقد وأوثق العقود هو الميثاق الغليظ الذي سماه رب العباد هكذا، وأوثق العقود يعني الذي يوقعه الإنسان على نفسه ويلتزم بصغيره وكبيره ويلتزم بمضامينه الغير مكتوبة. يعني سبحان الله العظيم، العقد عقد الزوجية هو أخطر العقود. أي عقد إيجاب قبول وشهود، أما عقد الزواج هذا من أخطر العقود المعروفة في عالم العقود. فالزوج إذا بدأت أنا بالمعايير التي يجب أن تكون موجودة فيه، بعد أن رأينا هذه النسب العجيبة التي سوف نتحدث عنها في حلقات قادمة إن شاء الله، من مسألة الطلاق ومسألة الخلع ومسألة يعني انتهاء عقد الزوجية وما يترتب عليه وعدد سبحان الله القضايا المنظورة أمام المحاكم والطوابير الكبيرة التي تقف يعني تنتظر طلاقا أو خلعا أو إصلاحا سبحان الله العظيم. هذا يعني دليل على أن المعايير التي كانت موجودة في العقد في البداية بدأ يعني طرف أو بدأ الطرفان أو بدأت الأطراف كلها تبتعد عن هذه المعايير وتلك المقاييس. فما هي المعايير التي نستطيع أن نقول إنها معايير موجودة في عقد الزواج، ولكن كثيرا من يعني الرجال، كثير من الأزواج لا ينضبط بتلك المعايير، ولذلك ترى هذا الخلل الحاصل الذي يحدث في البيوت. هل لأن البعض لا يفقه هذه المعايير، أو أن البعض يفهمها لكنه لا يجيد تطبيقها، أو لأنه في البداية وافق عليها ثم لم يجد من يعينه على تطبيقها؟ وكما سوف أتحدث عن معايير خلق الزوج، سوف أتي أيضا إن شاء الله للحديث عن معايير خلق الزوجة، لأن بهذين يعني يسعد المجتمع وبهذين قد يشقى المجتمع. لأن يعني المعيار الأول الذي ينساه الزوج، أنا أريد أن أذكر المعايير المنسية، المعايير الغائبة. المعيار الأول من المعايير الغائبة أن الزوج يريد أن يطوع أو أن يطبع زوجته على طبائعه وعلى تصرفاته وسلوكه. ومساحة التصرفات والسلوكيات تحكمها يعني أشياء كثيرة: التنشئة، طبيعة البيئة التي نشأت فيها، طبيعة المفاهيم التي ربيت عليها، طبيعة الأشياء التي رأيتها في بيئتي، ثم انضمت إلي إنسانة من بيئة أخرى لها معاييرها ولها مقاييسها ولها مفاهيمها. أنا لا أتحدث هنا عن الصحة والخطأ، فإنما الصحيح يجمع الكل عليه، كل عقل فاهم يدرك ما هو الصواب وما هو الخطأ. لكن ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ يعني إنسان يريد أن يأتي بإنسانة لها يعني مفاهيم معينة عن الحياة، لها تربية معينة في بيت أبيها أمها، إلى بيته. أنا أرى أول معيار يجب أن يؤخذ في الاعتبار، وهذا ما يجب أن نقوله لأبنائنا وبناتنا، ألا يكون الزوج، وهذا هو المعيار الأول الذي أريد أن أهمس به في أذن أبنائنا من الأزواج، وبالذات الأزواج الجدد والقادمين على مسألة الزواج، أن يترك عاما كاملا يستطيع أن يتفهم به طبيعة من أمامه. هذا هو المعيار الأول. يعني أنا أمكث عاما كاملا أدرس، بالضبط كالموظف. يعني موظف جاء إلى مصلحة معينة، لا نستطيع أن نقول أنه أصبح خبير بمهام الوظيفة وبدقائقها إلا بعد أن يمر تقريبا عام كامل. يعني سبحان الله، يستطيع بعد ذلك أن يدرك طبيعة العاملين معه، سلوكياتهم، ما, ما, ما, ما, ما الذي يقرب إليهم، ما هي تصرفاته معهم، أين هو الإنسان العصبي في المصلحة أو المؤسسة، أين هو الإنسان الهادئ، أين هو الإنسان المخلص، أين هو الإنسان الذي يرائي أو ينافق أو يقول كلاما أمامي ثم إذا انفض المجلس يقول كلاما آخر، فإذا دخل على مدير المؤسسة مدحه بقصيدة عصماء، فإذا تركه ذمه بقصيدة هجاء لاذعة. يعني إذا لا يستطيع أن يكون هذا في أول يوم، ولا في أول شهر، ولا في أول ثلاثة أشهر. ولذلك أنا أقول أن ينتظر الزوج ولا يتكلم ولا يبدي رأيا إلا إذا رأى شيئا صارخا، رأى شيئا مخالفا حتى للقواعد العامة. هذا هو المعيار الأول. المعيار الثاني يخص أهل الزوج. أهل الزوج لا يجب أن يسمح الأب والأم، يعني لا يجب أنا لا أسمح لولدي عندما أزوجه أن يأتي بعد أسبوع واحد يأتي ليشكو من زوجته. الرجل لا أسمح له بهذا، لأن يعني أولا ما الذي أدراك أن أن أن هذه سيئة الملكة بهذه الصورة؟ يعني موقف معين يبني عليه قضية كبيرة، ثم بعد ذلك يعني تتفاقم المشكلة من لا مشكلة، لكنه لو صبر ويعني وانتظر ودرس وتوقف وحلم، لأن الحلم ده شيء يعني يجب أن يكون في طبيعة أبنائنا. أما العجلة ورد الفعل العنيف، رد الفعل السريع، نحن يعني العرب بالذات عندهم ردود الأفعال السريعة. العربية هكذا، العربية بطبيعته دون دين كما يقول المنظرون وعلماء الاجتماع، ويقول أحد أساتذتنا الكبار إن العربية دون دين فوضوي لا يحب النظام، وعفوي لا يحب التخطيط، وعاطفة ترتفع إلى عنان السماء وتنزل إلى قاع المحيط في لحظة واحدة. أما إذا ضبطه دين تجد أن يحب النظام، أنه لا تنتظم الصلاة إلا بالصفوف، ولا يحب العفوية وإنما يحب التخطيط، يحب أن يعمل دراسة جدوى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. عاطفته جياشة لأنه ينصر دين الله عز وجل ويرفع قضية معينة، عنده قضية معينة في قضايا سبحان الله العظيم الفهم أو تطبيق ما يعرفه أو ما هو مكلف به كمسلم. ولذلك إنني أتعجب كثيرا من الذين يسرعون من أبنائنا من الأزواج في أن سبحان الله يعني يسرع إلى أمه أو إلى أبيه ليشكو من زوجته في الجمعة الأولى أو في الشهر الأول. هذا معيار خطير يجب أن نحتاط منه. أيضا في المقابل كثير من الأمهات والآباء، وهذه قضية خطيرة، أنه سبحان الله يضع أو يدس أنفه في شأن الأسرة الصغيرة الجديدة، ويسأل يعني لماذا هذا، لماذا صنعتم هذا، لماذا فعلتم هذا، كيف لكم هذه أمور خطيرة ولا يجب أبدا أن يعني ولا تقف ما ليس لك في علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عنه مسؤولة. فإذا قضية أن أدخل أنا كأب أو تدخل الأم أنفها في حياة ابنتها بعد الزواج أو ابنها ولدها بعد الزواج، فلأن هناك أولاد أو شباب يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله من السمع والبصر يعيش ابنا لأمه وهو عنده 50 سنة، يعني طفل ولكن عنده 50 سنة، لأن ما تراه أمه فهو صحيح، ما لا تراه أمه فهو يعني غير صحيح، وتلك كارثة كبيرة. هذه مصيبة أن يتبع الإنسان. لا أقول أنني أشجع أحد على العقوق أو غيره، أنا من أول الحاثين كما حثها رب العباد عز وجل في الكتاب والسنة على فضيلة بر الأم وبر الأب، لكن مسألة أن تتحكم الأم وبالذات إذا كان ولدها هذا هو الولد الوحيد، إذا كان ولدها الوحيد أو إذا كان على أخوات بنات يعني، فتشعر أن هذا هو أثيرها وقريبها وفلذة كبدها، فلذلك هي التي تذهب لتخطب إليه بنظرتها هي وبفكرها هو يعني وفكرها هي بتفكيرها هي وبعقلها. لا، مسألة اتركي مناط الاختيار عند الشاب حتى يعني يستطيع أن يستشعر أنه كمل الأهلية. فبالتالي يعني أنا تقول الأم عند الخطبة أو في الجلوس في جلسة اتفاق، أنا أحب كذا وأنا لا أحب كذا وأنا أريد من زوجة الابن أن تكون كذا وأنا لا، يعني هذه مصيبة. يعني أحيانا ولد يكون بر بأمه وليس لا في الحياة إلا هو، وهو يعيش معه في بيت واحد، وتقبل بنت من بناتنا أن تتزوج هذا الولد وتعيش مع أمه، يعني شيء طيب جميل كما كان جداتنا يصنع. وقد تقول الأم بأسلوب لا تدرك مدى ما تقول، والله أنا قد كبرت في السن وأريد من يخدمني، وأنا قلت لابد من تزويج هذا الولد، وهو ربما عبر 30 من عمره وهو مبتسم هكذا في المجلس. يا بالله عليك، يعني كيف أرضى أنا لابنتي أن تتزوج وتكون هذه الأم الموجودة بهذا المنطق وبهذا الأسلوب وبهذه النظرة، يعني سبحان الله العظيم، يعني تكون زوجة لهذا الإنسان. إذا كانت هي تريد خادمة في بيتها فلتستأجر خادمة من مكان آخر، وهذه مهمتها، ليست مهمة الزوجة الجديدة أن تكون هكذا. هذا معيار خطير، وهو معيار دس أنف الأم أو الأب في الأسرة الجديدة، أو سبر الأغوار، أو استكناه، أو البحث عن الأسرار. هذا أمر ثاني. الأمر المعيار الذي يليه، وأنا أتحدث هكذا عفو الخاطر يعني مما نسمع ومما نرى، أن للأسف الشديد كثير من أبنائنا من الأزواج يعني مصيبتهم أنهم يضعون حقوق الأم في كفة وحقوق الزوجة في كفة، مع أن الحقان مختلفان تماما، إن الحقين مختلفان تماما، هذا نوع من حقوق وهذا نوع من حقوق، يعني هذه النوعية مختلفة، فلا يجب أن أجمع أو أن أقارن بين حقين مختلفين، أو لأن دي متبينات، وهذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل. إن كثيرا من يعني الأزواج يخطئون عندما يقارن مقارنة عجيبة ما بين حقوق أهله من أب وأم وحقوق زوجه كزوجة في بيته. هنا تختلط المفاهيم وتختلط المعايير، لأنها معايير مختلفة، ولأنها مقاييس مختلفة، ولأنها أيضا حقوق مختلفة. في الأب والأم وصاحبهما في الدنيا معروفة، في الزوجة وعاشرهن بالمعروف. إذن قضية أن أقارن بين، سبحان الله، أنني إن أرضيت زوجتي أغضبت أبي وأمي، وإن أرضيت أمي أغضبت زوجتي، هذه يعني هذا معيار فاشل وفاسد وغير منطقي، لأن شتان ما بين هذا الحق وهذا الحق، هذا حق من نوع وهذا حق من نوع آخر. ولكن أنا يؤلمني أن يعني في بعض الأحيان أو بعض الأسر، ولا أريد أبدا أن أكون متشائما، بل سوف أكون متفائلا، ولن أقول إن أغلب الأسر، أغلب العائلات، إنما أقول بعض العائلات، بعض الأسر، الأسف الشديد الزوجة يعني سبحان الله من بداية الأمر لا تقبل أم زوجها من البداية، شيء كده يعني كأنما هي آتية مشحونة من موقف معين، نتيجة تقطيب جبين معين أيام الخطبة، كلمة ذهبت هنا أو هناك. ونحن كعرب صار كل واحد فينا وكل واحدة عبارة عن مشروع مكلمة، نتكلم كثيرا، فإذا تكلمنا كثيرا أخطأنا كثيرا، فإذا أخطأنا كثيرا للأسف كل واحد من الأطراف، أطراف لا أقول أطراف الصراع وإنما أطراف الحياة، سواء زوج مع زوجة، أهل زوج مع زوجة، أهل زوجة مع زوج مع زوج ابنتهم، هناك كما أقول دائما في كل واحد له عند الآخر يعني في ذاكرته عبارة عن كيسان، كيس مثقوب وكيس غير مثقوب. الكيس المثقوب توضع فيه حسنات الطرف الآخر، والكيس غير المثقوب توضع فيه سيئات الطرف الآخر. فبعد 20 سنة من العشرة الزوجية ومن التعامل بين العائلات وبعضها، للأسف الشديد نجد أن لا طرف أو لا حسنة لطرف عند طرف، وأصبح هو ملياردير سيئات عند الطرف الآخر، يعني لأن كل سيئاتي محجوزة في كيس غير مثقوب، فبالتالي أنا ملياردير سيئة عند الطرف الآخر، لي عيوب، يذكر لي كل عيوبي على مدى 30 عاما. وللأسف الشديد الحسنات التي يقوم بها هذا الطرف توضع في الكيس المثقوب، فأولا بأول عمل زي الكهرباء الموصلة بالأرض، مفيش أي فولت عالي أو جهد أو تيار كهربي موجود، فبالتالي لا حسنة لطرف عند الأرض. فلذلك لما نجلس في مجالس الصلح أو الإصلاح بين الأزواج والزوجات نسمع عجبا، يعني بعد مرور ربع قرن مثلا من الحياة الزوجية والله يقول سبحان الله العظيم أنا ما رأيت من أهل زوجتي خيرا أبدا، أنا ما رأيت من زوجتي خيرا أبدا، أنا ما نظر سبحان الله. لماذا؟ لأن أقول سبحان الله هذا هو الكيس غير المثقوب صار يعمل سبحان الله. ونحن يبدو لأننا يعني لأن أخلاقنا في الميزان عندما نضعها نجد فيها هذا الخلل الكبير. الكارثة الكبرى أن يعني إذا قلت أنا، وده مثل عملي، لو قلت إن فلانا مثلا يعني وأنا جالس في جلسة كده أقول فلان فيه من الأخلاق الحسنة كذا وكذا وكذا، هو كريم وشهم وجواد وذو خلق حسنة، بعد الصفة الرابعة أو الخامسة من المدح تجد المستمع لي بدأ في الملل. ملل متى يشرئب بعنقه ويفتح أذنيه؟ عندما أقول ولكن في هذا الإنسان رغم كل هذه الحسنات 3 عيوب، ينصت ويتساءل أين هذه العيوب وما هي، خبرني بها، وكأن نحن ننتظر أن نقفز على عيوب الآخرين لكي نضع تحت الميكروسكوب، وكأننا نريد أن نظهرها على حتى على الفضائيات إذا أمكننا أن نظهر الحسنات التي يصنعها الآخر فينا. هذا معيار خطير، وهو معيار لماذا لا أقبل إذا كان أنا مكلف بأن أقبل الآخر وهو على غير ديني، وإذا كنت مكلفا بالحوار معه فلماذا لا أتحاور؟ وهذا معيار خطير، معيار الحوار، معيار الحوار، وهو معيار خطير ينسى. تقول الطرفة إن الزوج أو العريس يعني قبل الزواج يتكلم عروسه أو خطيبته تسمع، ثم بعد الزواج هي تتكلم وهو يسمع، ثم بعد مرور 5 سنوات الاثنان يتكلمان والعالم بأسره يسمع. للأسف الشديد وإن كانت طرفة يعني لا تثير ابتسامة ولكن تثير مرارة، لأن ما نسمعه عن مشاكل الناس وأسرار الناس وأسرار البيوت للأسف الشديد لا يجب أن يكون على الملأ، ولا يجب أبدا أن يكون بين الناس. هذا هؤلاء الأهل يأخذون على الزوج كذا وكذا وكذا، وكل يعرف عيوبه وتفصيلا، لأنها سبحان الله أو العكس سبحان الله، لأن معيار التغافل أيضا، وهذا معيار جديد غير موجود، ما معيار التغافل؟ معيار التغافل أنني أدرك أنني كما أنا خطاء الآخر خطاء، كما أنا كثير الخطأ زوجتي أيضا كثيرة الخطأ، لسنا ملائكة، لا معصومة من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة التغافل أو أو أو يعني معيار التغافل هذا هو أن يعني كما قال حكيمنا العربي، ليس الغبي بسيد في قومه بل إن سيد قومه يتغابى، يعني الإنسان العظيم في قومه ليس غبيا، ولكن الإنسان الأعظم منه هو الإنسان سبحان الله الذي يدعي الغباء. يعني أنا أرى خطأ معينة ممكن أعديه، خطأ الثاني ممكن أمرره. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم كم أعفو عن زوجتي وخادمي في اليوم؟ قال 70 مرة. إذا قضيت سنة التغافل هذه هي سنة غير موجودة، بل بالعكس الكل يترصد، الكل متأهب، قط وفار، يعني القط والفار، القط ينتظر بس خروج الفار من الشق أو من الجح وهو يريد أن يجب عليه، أنا منتظر خطأ معين ما يخرج من الزوجة كي أقتنصه وأشهر وأتكلم وأتي بأهلها وأقلل من شأنها أمامها أمام أولادها أمام أبيها، وهذا يجرح الكبرياء. ثم المعيار الخطير أيضا الذي ينساه الزوج هو إهانة الزوجة بالكلام، بالسباب، بالقذف، بالتقبيح، بتصغير الأهل، خالك كذا، أخوك كذا، جدك كان كذا، سبحان الله، مع أنك عندما جئت لتخطبها وقفت يعني زمنا طويلا حتى وفق عليك، وربما استخدمت فلان وفلان وفلان لتزكيتك، وبعد أن وافقوا عليك تأتي الآن لتظهر عيوب هي ليست فيها. ما ذنبها أن أخاها فصل من عمل نتيجة سوء سلوكه؟ ما مصيبتها أن خالا لها يعني معذرة يعني فضح في قضية رشوة مثلا، أو يعني صار إنسان مرتاح، أو يعني اتهم بقضية خطيرة مثلا، ما ذنبها في خالها؟ ما ذنبها في أخيها؟ أنت تحاسبها يعني على شخصيتها وسلوكها وسلوكيات أهلها؟ هي غير مطالبة وغير مكلفة بأن تسأل أو أن توبخ أو أن تقبح أو أن تقلل من شأن أبيها وأمها. قضية التقبيح هذه وبالذات عندما يتم هذا أمام الأولاد، وبالذات عندما يتم هذا عندما يكبر الأبناء ويبدأون في الفهم، ولا تظن أن ولدك لا يفهم، ولا تظن أن ابنتك ذات السبعة أعوام أو الأقل من هذا هي لا تفهم ولا تدرك، تدرك تماما متى أنت غاضب من أمها ومتى أنت راضي، سبحان الله. أما رأيت سنة التغافل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول لعائشة: يا عائشة أنا أعلم متى تكوني علي راضية أو عني راضية ومتى تكوني علي غضبانة؟ قالت: كيف يا رسول الله؟ ما خطر ببال عائشة أن الرسول يدرك من كلمات عائشة وتحليل المحتوى الكلام إذا جاز بالأسلوب العصري متى تكون عنه راضية؟ قال لها: عندما تكوني عني راضية تقولين لا ورب محمد، عندما تكوني علي غضبانة تقولين لا ورب إبراهيم. يعني إذا هي تقسم بالله، ولكن سبحان الله من باب أنها يعني بالأسلوب العام واخذ على خاطرها يعني تقول لا ورب إبراهيم. قالت: والله لا أهجرك إلا بلساني ولكنك في قلبي يا رسول الله. وهو كان يقول أن الحمد لله الذي رزقني حبها، يعني إذا الحب هذا رزق، هذا رزق من الله، أن تحب زوجتك هذا رزق، وهذا معيار لا تملكه أنت، وإنما كيف تملكه، كيف تملك هذا المعيار. معيار خطير هو أن تصلح ما بينك وبين ربك. إذا أصلحت ما بينك وبين ربك أصلح الله بينك وبين زوجك، إما بأن ينصلح الحال أو أن تصبر عليها يعطيك صبر، أو إن يتفرق يغني الله كل من سعته. لكن عندما نتفرق يجب أن نتفرق فراق الكبار، كما دخلنا من البيوت في البداية منذ سنوات دخول الكبار ودخول الذين يريدون إقامة عائلة كريمة وأسرة كريمة، يجب أيضا إن خرجنا نخرج ولا نقطع يعني ونمزق أعراض بعضنا البعض، ونذهب إلى المحاكم ونذهب إلى المجالس ونقول كذا وكذا في أهلها وفي لا لا لا لا، ليس هذا من معايير خلق المسلم أبدا. المسلم بمعايير خلقه أنه لا يتكلم أبدا عن أسرار بيته، إن من أكبر الخيانات عند الله أن تسر المرأة أو الزوجة إلى زوجها حديثا فيصبح ليحدث به جلساء، أو أن تسر أو أن تسر أو أن يسر الرجل إلى زوجته سبحان الله، يعني سبحان الله سرا أو حديثا، فسبحان الله تصبح لتحدث به جاراتها. أنا أريد أن أقول سبحان الله العظيم أن المسلم أو الزوج الكريم ببعض من هذه المعايير التي سوف أكملها في الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين، أن لابد أن نضعها هكذا، ولابد أن نضعها بداية للمقبلين على الزواج من أبنائنا وبناتنا. أحبتي في الله، سعدت بكم في هذه الحلقة، وللموضوع تكملة وبقية لأن موضوع خطير، وبالذات للقادمين والمقبلين على الزواج، تنبيها للغافل وتذكيرا للعاقل. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، ولا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.